والحرص عليهما. اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق أو يهجر فيهجر. اللهم ردنا إلى والدينا ردا جميلا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مديونا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه من مرضه، اللهم عجل شفاءه، اللهم عجل شفاءه. إلهنا إلهنا تحنن على والدينا واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. إلهنا يا حبيب التائبين عرفناك رحيما، عرفناك لطيفا، عرفناك حنيما. اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره، فنسألك يا الله اللهم بدل عذابه نعيما، بدل عذابه نعيما. رحماك رحماك بوالدينا. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه، رحيما على والديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع ببره. اللهم ومن كان في هذا الجمع عاقا بوالديه، بخيلا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل توبته. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم والدنا زايد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم ارحم شهداء بلادنا، اللهم ارحم شهداء بلادنا، اللهم انصر إخواننا المرابطين، اللهم ردهم إلى البلاد سالمين غانمين، اللهم احفظ لنا حاكم هذه الإمارة شيخنا سلطان، اللهم أطل في عمره يا كريم، اللهم احفظ والدنا خليفة، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظ نائبه وولي عهده الأمين وحكام الإمارات لما تحب ربنا وترضى، اللهم احفظ بلادنا الإمارات، اللهم احفظ بلادنا الإمارات، اللهم احفظ بلادنا الإمارات من شر الأشرار وكيد الفجار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.